الذين كفروا ما يقولون هذا أراد الله برسوله يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. خارجين عن الصلاة المستقيمة الذين ينقضون عهد الله من بعد السلام عليكم. 32 12 أربعة طواحن أربعة طواحن أربع نيابون أربع أنياب، هذه ثمانية، أربع طواحن، ثلاث طواحن، أربع نواجذ، وأربع ليس لها Thank you. Thank you. لا يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى لأنكم شعوبا قبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم. وقال رضي الله عنه هذا التاريخ الهجري الذي لا ينبغي المسلم ليحيد عنه من هجرته صلى الله عليه وسلم تاريخا اسلاميا هجريا 1410 لانه ما رجع رضي الله عنه في مسجد الاسلاميه حيث يعرف تاريخ عيد ميلاد عيسى عليه الصلاه والسلام فوضع لهم تاريخا هجريا ثم في مجمع نعرف بطريقه رضي الله عنه سجى النبي صلى الله عليه وسلم لمرأة أن يعزف وكسرت رباعية قلنا ثنايا 44 فرق كسرت جد الضربة بقي أصبع ودخلت حبيتين مرخر في وجنتين واضع على رأسه ولا بسم الله أصير جرعي واحد I don't know. عن ابي هريره رضي الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انزل الله عليه وعن العشيره كالاقربين لقد صفا صلى الله عليه وسلم كان يصيح يا معشر قريش اجتمعوا وعلى رايكم واخبرتكم ان خيرا لهذا الوادي تريد ان تغير عليك قال ان عليك يا قال فاني نذير لكم بين يدي انا ثم قال يا معشر قريش صلوا انفسكم يعني من الله وقال لي Thank you. المدعو عليهم الكفار. حين دعا عليهم الكفار من المؤمنين. الخامسة أنهم فعلوا أشياء ما فعلها خالد الكفار. من منها شجعهم نبيهم وحرصهم على قتله. لا شجعهم نبيهم. شجعهم نبيهم يعني في قتله. وحرصهم على قتله. القتل على قتله. على قتله. على قتله. يكتب عليها يعني محمد المصطفى. ومنها التمثيل بالقتلى. مع انهم بنو عمه. هو أن يعبث بالميت بعد قتله. جاء من من هي؟ من مراته؟ من بسوق الحلال؟ مراته يعني جند مراته. وعلى سنة جنوشة حصل في حديقة وتزوروا الحديقة وجل من الصحابة في جنة غفية فوحشي قتل فيقول رضي الله عنه في قتل خير الناس وقتل شر الناس من جنة فأرجو من الله الأمر أن الرجل على وحده أحب أن أرى غير القدرة عند إبراهيم أنه جميل فالأمراض قدرة التي خصها الله عند تجاربها السبب هو الإسلام إسلام نار الإمام الله إسلام نار المذهب إبراهيم أنه تحضر في جيدة ولما كان لها مات إبراهيم ابن محمد مات وعمره 16 شهرا أو 17 شهرا أما مات إبراهيم المدينة اليهود أعداء الله وأعداء الرسل المدينة يريدون أن يشوشوا على المسلمين فقالوا وفي ذلك اليوم الذي مات فيه كسر الشمس فقال اليهود كسرت الشمس قام خطيبا صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يكسبان الموت أحد ولا لحياة فإذا رأيت ذلك هزه ويسرى في حديثنا آخر فإذا رأيت ذلك وصدت وجهه حتى يكفر من الله أكبر عليه الصلاة والسلام أن له مرعا تجمع كفر عليه الصلاة والسلام فأخبره أنا سوف تقاطع وأنا أكلمه وضربت عينه قال الدعاء المدعو عليهم في الصلاة لأسمائهم وأسماء أبائهم. لما حصل هذا قام يدعو على كلامه ولما قتل هذين معونا سبعون من القراء المشهور في مذهب الإمام أحمد وهو إمام أهل السنة أن القنوت لا يجوز استعماله إلا في النوازل كما فعل، وأن القنوت في صلاة الفجر ليس مسلما ولك وليس الدم عليه النوازل إذا نزل بن حميد هذا قحط أو خوف أو مرض أو جوع أو عدو أو نحو ذلك تسمية المذهب عليهم بالصلاة بأسمائهم وأسماء أبائهم. يقول رضي الله عنه أنه تصل بصلاة وأنه لعنهم سماهما سماء أبائهم اللهم الأنصفان بن عمر اللهم الأنصف خير بن عمر اللهم الأنصف وأن هذا ما أثر بالصلاة اللعن ولعن المعين وتسمية المعين فلنزل الله عز وجل لا يسألك النعم أو يدوب عليه أو يحكم عليه العاشرة لعن المعين فقط إنه لا يجوز لعن المعين فقط لو مثل جلد المسلمين أحد ملوك الدنيا الخميني وأتباعه يوجد مثله. الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنزل عشرة من الأقربين قصته الثانية عشرة جده صلى الله عليه وسلم جده صلى الله عليه وسلم بحيث فعل ما نسب بسببه إليه من الجنون وكذلك لا يفعله مسلم الآخر فقال مسلم قال المجنون ولذلك قال عم أبو لهب سبب لك الزائر لهذا الجنون. الثالثة عشرة قوله للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيء قوله للأبعد وهم قريش وأمر الأقرب ويبنته صلى الله عليه وسلم يا فاطمة سنين إنا لما شئت لا أغني عنك من الله يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله يا صبي محمد رسول الله لا أغني عنك من الله حديثي سمع أنفسك حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا فإذا صرح وهو سيد المرسلين الغاية أنه قال لها حديث سمين من معنى لم يأمش سمين من أبيه فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين وآمن الإنسان أنه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له التوحيد وغربة الدين. إذا قارن المسلم في لما نزل عليه هذا الحديث وأنه تبرع من العبد قال لهم اتبرعوا فتك من على الله اتبرعوا فتك من تفيد الله لا أمنعك من الله شيئا تبين الله قاع فيه الناس تكون بالقرون فهذا الله شرك إذا مات المكان مخلقا لا بوس بخلوة وساعته حاجة مخلقة حتى مخلقة اللهم إني أعوذ بك من شر ما إنهم يجدون الله حكم الله عليهم يدعون أهل الله شرك بالله إذا مات على هذا الله وخلقه إنهم يجدون الله حكم الله قالوا الحق وهو